أسامر الأرض الخليلة في ربوع المجد، حيث تنال أوسمة الرجولة، وهناك حيث يطيب ذكر الأنفس الحرة الجليلة، حدثتني الأرض عشقا من روائعها الجميلة، عن مارد ألفته دوما في ميادين البطولة، كم رأته في خشوع في لياليها الطويلة، قائما متعبدا متهجدا وقت السحر، ماردا عرفته دوما فيه يعتز الكبر، لكنها لم تدري إن كان ملاكا أو بشر. حدثتني عنه طوقا في ميادين الكفاح، لم يكن يغمد حسام الحرب أو يلقي السلاح، لم يعر للنفس راحا أو يساوره ارتياح، كيف والحق رهين والقداسة تستباح، في خضم الحرب تلقاه حضورا كل ناح، كان كالطود رسوخا لم تزحزحه الرياح، في انحناءته شموخ كالقمم فوق البطاح. حدثتني حتى أن طلع الصباح، أثقلتني فيه عشقا، أثملتني فيه حبا، حتى إن الأرض أفضت لي بسر لا يباح، حين أشبعها حضورا قط لم تلقى مثيلة، لم تكن تدري أكان الأصل أم كانت أصيلة. عماد، ما زلت فينا حاضرا، لا لن تغيب، سوف تبقى ذروة الإقبال في كل المواسم، سوف تبقى العزم والإقدام في قلب المقاوم، صوتك لحن انتصار في احتفالات الإباء، سيظل همك في قلوب عهدك فيها الوفاء، لن تساوم، لم تهن، لن تستريح، طالما شعب مشظى عن ربى الأقصى الجريح. عماد، ستظل أكثرنا حضورا، لم يغيبك الزمن، ستظل رائعة البطولة، ستظل رائعة الوطن.